وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سحره الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودي، فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فحل الله عنه السحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.